يا شيخ أقول الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا ورئيس هيئة كبار العلماء، نتوجه إليه. لا رئيس هيئة كبار العلماء. نعم، عضو هيئة كبار العلماء. نتوجه إليكم فضيلة الشيخ في صبيحة هذا اليوم السبت 23 ربيع الأول الموافق 26 فبراير بطلب فيه بيان شاف للحاصل هذه الأيام في بلدنا ليبيا يا شيخ، الله يجزاكم خير. الحقيقة لا أستطيع أقول أن هذا بيان شافي لأنني لا أعرف الأمور حقيقة كاملة إلا عبر ما أسمع من المتصلين الليبيين أو ما ينشر على شاشات القنوات الفضائية. نحن لا نثق كثيرا بالقنوات الفضائية، أقوى ثقة عندنا هو في قناة المملكة العربية السعودية، وأما المتصلون من الإخوة الليبيين فالمتصل أنا أعرفه ولا نعرف مدى ثقته وما ينضاد ذلك أيضا، لأنه يتكلم من هاتف ويقول أني أكلمكم من ليبيا، فكل هذا ليس عندنا في تيقن. لكن في ما يتعلق بهذه الفتنة التي تعيش في ليبيا هي في الحقيقة فتنة خطيرة، ينبغي للليبيين أن يسعوا لإخمادها إن أمكن أن تخمد بتراجع من السلطة والمتظاهرين بغير سفك دماء. نعم. فحسن وجميل. مع الذي أحب أن أوضحه لأنني لا أرى أن الحكومة حكومة إسلامية، لأن الرجل اللي هو معمر القذافي لم يتولى هذا المنصب بمبايعة أهل الحل والعقد من رجال البلاد وقادتها وأهل الدين وأهل الدنيا جميعا، وإنما جاء مغتصبا سائرا على من سبقه في السلطة الثانوسي. وأنا أسألتي لا أعرف كيف جاءها حقيقة، إلا أنه جاء في السابق حسب ما نسمع أنه عن اتفاق مع من وافقه هو بانقلاب. فأما الانقلاب الذي من القذافي سنعرفه من إعلاناتهم المستمرة، ثورة الفاتح هو حقيقة ثورة فاتح، لكنه فاتح على باب الشر وليس على باب الخير. الله أكبر. لأنه تنكر للمعارف الدينية، أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بداية الأمر ينكره جملة وتفصيلا ويقول لنا يكفينا القرآن، وهو رجل عامي ليس متمكنا في لغة العرب حتى نقول هذا إمام يلزم أنه يفهم الأدلة، بل هو عسكري بدوي في أصله جاهل، ثم درس عسكريا ووفته الفرصة السيئة فانقلب انقلابا سيئا. فهو في الحقيقة ليس بإمام حتى لا، لكن ينبغي أيضا أن يحرص الليبيون على تجنب سفك الدماء ومحاولة إنهاء هذه الفتنة بأقصى ما يمكن من حقن الدماء، والتخلص من هذا الرجل أرى أنه من المهمات. نعم. فهو كما كنا نسمع ينفي كلمة قل، يقول هذه للنبي فقط، وإن أنكرها عندما قابلناه، لكن قبل أن نقابله بلغتنا من عدد من الليبيين في مكة أنه يقول لا تقولوا قل يا أيها الكافرون فإن هذه للنبي، بل قولوا يا أيها الكافرون أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق هو الله أحد إلى آخره. يمكن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والمسلمون ويدعي حاكم مسلم، لكني أنصح مرة ثالثة ورابعة احرصوا على ما يمكن من سفك الدماء، من حقن الدماء وحل المشاكل وما كان تحت أيدي للأخوان، احرصوا على حفظ الأمن حفظا تاما حتى لا ينفر الناس منكم. نعم. وأما هذا الرجل وأوانه فاحرصوا على إزاحتهم إذا أمكن شيء بدون قتل فهو الأفضل، ينبغي أن تصان الدماء بكل ما يمكن الوسيلة. وإن كان هو فيما أعتقد لا أراه مسلما في الحقيقة، لأن من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ولما جادلناه بينا له أنه لا يعرف كم عدد الركعات في الصلاة إلا عن طريق السنة، ولا يعرف مقادير الزكاة إلا عن طريق السنة، ولا يعرف النصاب إلا عن طريق السنة، قال أنا ما أنكر الحديث العملي وإنما أنكر القولي إلى غير ذلك. بما في ذلك مما كان يعترض عليه الرجل الزاني المحصن، اجتهدوا في كل ما يمكنكم أن تصلوا إلى إبعاده مع حقن الدماء ومع صيانة الممتلكات الحكومية وأفراد الناس. مما كان يخبرنا به أن البيت ساكنة وأن المشاركات ليسوا عمالا وإنما هم شركاء. وفيما يتعلق البيت الساكن هذه السنة هذه اتصل أكثر من واحد يذكرون أنهم ورثوا بيوتا كانت الحكومة سلمتها للمواطنين وهي لأناس معروفين أخذتها الحكومة منهم وزعتها على الجمهور ويسألون عن مصيرها بعد وفاة مورثيهم، فأخبرتها أن هذا لا يدخله الميراث لأن ما أخذ من الناس غصبا بغير حق لا يملكه من تسلمه وإنما يرد لصاحبه ما أمكن. هذا مجمل ما أحببتنا أقوله في هذه الرجالة، وأكرر أسأل الله لكم التوفيق والسداد وإخماد الفتنة في أي وسيلة تمكن ويمكن فيها حقن الدماء. والله المستعان. طيب الله يحفظكم يا شيخ. الآن يستعمل هذا الرجل وأتباعه مكيدة، حيث جاءوا ببعض من يتكلم باسم السلفية ليقرروا للناس أن هذا ولي أمر المسلمين وأن من قاتله من الخوارج، بل غال بعضهم وقال أن من قتل على يد هؤلاء فلا يغسل. هذا لا يصح الحديث الكبير. طيب ينقلونه عمن هذا الكلام؟ نعم شيخ، ينقل هذا العلم عمن من الناس؟ هم يأتون ببعض طلبة العلم ممن يتكلم باسم السلفية في البلاد ويعرضونهم في الأجهزة التلفاز. هل نسبوا هذا الشيء للعلماء في المملكة؟ لا، أصلاً بلغني أن أحد يقول أنهم ينسبون عن فلان الحيدان. لا هم ما بلغنا أنهم ينسبونه لكم يا شيخ. ينكلمني واحد ليبي. نعم. لهم كلمني، كلم أحد الأبناء وقال لهم يقول الشيخ صالح اللحيدان، قالوا لهم لا الوالد لا يمكن يفتي بهذا، دل يعني على الشخص الذي يستر هذا نظر إلى الله خلنا، لكن بالنسبة لي لا يمكن أني أفتي بهذه الفتوى أبدا. نعم. لا أفتي لا يصلى على هؤلاء الخوارج أنفسهم لا يقال لا يصلى عليهم إذا قتلوا، النبي ما قال أنهم كفار. وعلي بن أبي طالب لما قيل له لما خرجوا عليه أكفارهم قال لا من الكفر فروا، لكن إخواننا بغوا علينا. نعم. فاستعينوا بالله واجتهدوا بكل ما يمكنكم. وبني غازي فيها إذاعة أليس كذلك؟ نعم. لماذا ما يصدر على لسانهم في إذاعة بني غازي أنهم لا يقولون كذا وأنهم يريدون نشر العدل وإعلاء منبر السنة والقضاء على الدكتاتورية الغاشمة الظالمة؟ هو الآن شيخ وأن من يضيعون هذه الأرض، يرون إخوانهم من القذارفة، إخوانهم في كل أمورهم، لا كما يطالب ابنه سيف التبن هذا سيف اللي يسمونه سيف الإسلام، يقول سوف تكون حربا أهلية في خطبته التي ألقاها هو. نعم، استعينوا بالله بس وتوكلوا عليه. شيخ الله يحفظكم، الآن قد لا يتأتى بعض ما ذكرتم يا شيخ إلا بمثلا مواجهة هؤلاء العساكر الذين ربما فيهم من المسلمين من أهل البلد وغيرهم من الكفرة والذين أتى بهم من خارج البلاد. إن بدأوكم بإطلاق النار فردوا عليهم. نعم. وأما أنتم فلا تبدأونهم. نعم. طيب الشيخ، ومن مات من الناس على يد هؤلاء؟ من مات حسابه عند الله، إن كان يقاتل لمقصد دنيوي أو عصبية فميتته ميتة جاهلية، وإن كان يقاتل لإزاحة الظلم ولنشر العدل ولتحكيم الشريعة ولنصرة الحق وأهله فهو في سبيل الله إن شاء الله. لما سئل النبي وقيل له من المجاهد، قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، الجهاد إنما هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، أما من جاهد لتنتصر قبيلة كذا على قبيلة كذا، أو من قاتل ليفوز بمطالب دنيوية، أو من قاتل لثأر في نفسه يحب أن يثأر ممن يقاتلهم، فهذه إذا ما فهي ميتة جاهلية. نعم نعم نعم شيخ، حياك الله. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أكرر أن تحرصوا على حقن الدماء بكل وسيلة. نعم، إذا أمكنكم الوصول إلى غرض معين في يوم ولو استعملتم صفقة دماء لو وصلتم إليه في ساعة فتضروا يوم أو يومين، ولا تقدموا على صفقة دماء إلا في الدفاع عن أنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.